عشان والعياذ بالله هؤلاء الناس لما يأخذوا البطاقة يقرؤونها يرموها في الزبالة، فهذا احتقار للكتاب. من علم ذلك لا يجوز. اي نعم. طيب ان كتبنا مثلا هذه البطاقة لا يجوز رميها في الزبالة او شيء من هذا المقصود؟ ماشي يجوز. ماشي، بكون عملت مع البطاقة مثل ما عملت مع المرشح نفسه، نصحته ثم لا عليك أآمن أم كفر. جزاك الله خير وإياك، بارك الله فيك. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.